لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أن يطع الله ورسوله فتكون فوزا عظيما. ثم أما بعد، نقول باب الشفاعة. الشفاعة مشتقة أصلا من الشفع. الشفع هو ضم الشيء للشيء. المقصود بالشفاعة لغة هو استعمال الجاه والمنزلة لجلب نفع أو دفع ضر أو دفع ضر عن المشفوع له. الشفاعة في أمور الدنيا مستحبة في حق الشافع وجائزة في حق المشفوع له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. المقصود بالشفاعة في الشرع في الاعتقاد يعني هو طلب الخير او دفع الضر من اهوال يوم القيامة ممن اذن الله له. الشفاعة لابد لها من شرطين: الرضا عن الشافع، الاذن للشافع، معذرة، الاذن للشافع، الرضا عن المشفوع فيه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون الا لمن ارتضى. قال: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. فلابد في الشفاعة من تحقيق الشرطين: يؤذن للشافع وان يرضى عن المشفوع له. هي علاقة الشفاعة بأبواب العقيدة. علاقة الشفاعة بأبواب العقيدة لها عدة ارتباطات بأبواب العقيدة. الباب الأول باب الإيمان بالغيب. الباب الثاني باب الإيمان بالرسل بالغيب، إن ده شيء يوم القيامة فهو مغيب على الإنسان. الإيمان بها جزء من الإيمان بالغيب. كذلك جزء من الإيمان بالرسل، إذ أن الرسل لهم شفاعات. ومن الإيمان بالملائكة. ومن الإيمان بالكتب. ومن الإيمان باليوم الآخر. أما علاقة الشفاعة بالإيمان بالله، يتعلق توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية في أن من أفعال الله سبحانه وتعالى قبوله الشفاعة وإذنه فيها ونفس الكلام في الأسماء والصفات. أن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يقبل الشفاعة. لدينا من صفات الأفعال هي من الربوبية من أسماء الصفات. ومن صفات الله سبحانه وتعالى أنه يأذن للشفعاء بالإضافة قيل أن الشفاعة الإيمان بالشفاعة فيها إثبات صفة الرضا أن الله يرضى. هذا تعلقها بالأسماء والصفات. تعلقها بتوحيد الألوهية بقى وهو ده صلب الكلام. قلنا كتاب التوحيد كتاب يتكلم أصلة عن توحيد الألوهية. فعلاقة الشفاعة بتوحيد الألوهية من بابين. الباب الأول هو أن الله سبحانه وتعالى من كمال ملكه وملكه ومن تمام رحمته الشفاعة. ازاي؟ الشافع عند الملك الذي يشفع عند ملك هو من له جاه لا يستطيع الملك ان يرده بسبب جاهه. واحد ليه وجاهه ومنزله الملك ما يقدرش يرده بسبب وجاهته ومنزلته. فبكت الوجاهه دي بناء على حب الملك ليه، بيحبه لدرجه انه ما يقدرش يرفض له كلمه، او الاجلال بيجله لدرجه انه ما يقدرش يرفض له كلمه، او الاحتياج اليه. راجل غني، راجل له جنود، راجل بيفيد الملك بتاعه باي شيء. المهم ان هو له جاه، الجاه ده يلزم الملك حضرتك مش عارف ايه كلام معك. فبنقول ده في حق الله سبحانه وتعالى، في حق الله سبحانه وتعالى لا يصح الشفاعة، ده تنافي كمال الملك وكمال الملك. من كمال الملك الله سبحانه وتعالى أنه لا يشفع عنده إلا بإذنه، يملك الشافع وشفاعته، بخلاف الشفاعة عند ملوك الدنيا هي من باب الإلزام. وهي مانعة من رفض طلب الشافع. كذلك هي من كمال الرحمة، إذ أنه لو لم يكن شفاعة يوم القيامة، لو لم يكن شفاعة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، لكان في هذا إغلاق لباب من أبواب الرحمة بالخلق. الشفاعة فيها رحمة بالخلق، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. فنفي الشفاعة ينافي كمال الرحمة، سواء الرحمة العامة أو الرحمة الخاصة. فكانت الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى لها حقيقة موجودة فعلا، مما يستلزمه كمال رحمته. والشفاعة ليس فيها إكراه لله سبحانه وتعالى، مما يستلزم أو مما يستلزمه كمال ملكه وملكه. الكلام ده كله ربوبية وألوهية، الكلام ده كله ربوبية وأسماء وصفات. احنا بنقول ده توحيد الألوهية. احنا بنقول المقدمة دي عشان نقول لأجل ذلك شرع الله سبحانه وتعالى طلب الشفاعة منه، أن تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، معناها تطلب شفاعة الخلق عنده من الله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن في الشفاعة، فأنت تطلب من الذي يأذن أن يأذن، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كانت الشفاعة لا تحصل إلا برضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه، فكان في ذلك ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. فهي فيها قصد وطلب، في الشفاعة قصد وطلب، الطلب أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك من يأذن له. القصد فيها قصد، تقصد رضا الله سبحانه وتعالى حتى تكون أهلا للشفاعة. أن تصف المعتزلة الشفاعة بمعنى أنها قصرتها على الشفاعة التي هي لنصب الموازين، الشفاعة الكبرى فقط. في المعتزلة احنا ما بننفيش الشفاعة، قول لهم يعني انت تقول ان أصحاب الكبائر يدخلوا الجنة بشفاعة الأنبياء والصالحين؟ يقول لك ازاي؟ يقول لك ما أصل لو لم تقم القيامة ولم تنصب الموازين لما دخلوا الجنة. تقول لهم لا، يخش الجنة ده، هيخش الجنة بشفاعة بشفاعة، هناك شفاعة يعني تكون سبب دخول الجنة. يقول لك طبعا. تقول له طيب خلاص، ما يبقى كده المشكلة اتحلت. يقول لك لا، هو عند مشكلة، حتى هم بينفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، وحديث الشفاعة ان هو اخرجوا من قد عرفتم من اهل النار. الكلام ده كله منفي عند المعتزلة لعدة اسباب. اول سبب ان هو عندهم لا يجتمع في الانسان ايمان وكفر ولا جنة ونار، اللي في الجنة في الجنة، اللي في النار في النار، مفيش حد بيحول، مفيش حد يدخل الجنة بعد ما دخل النار. السبب الثاني ان هما بيقولوا الشفاعة مبناها على نقض الارادة. يقولوا ربنا سبحانه وتعالى منزه عن ان ينقض ارادتنا، طبعا كلام فاسد. ليه؟ لان من كمال الكرم نقض ارادة الشر وإنفاذ إرادة الخير. الله سبحانه وتعالى فرقت رحمته غضبه، ومن ثم فهم ينفون الشفاعة لأصحاب الكبائر. فأنت تيجي تزنهم بقى في الأحاديث اللي بتتكلم على الشفاعة، تقولوا إيه في النصوص دي؟ ربما ينفوها وربما يثبتوها. لو نفوها خلاص، لو أثبتوها طبعا هم بينفوها، لأن هي بيقولوا دي نصوص أحاد، العقيدة لا تؤخذ إلا من النصوص المتواترة. طيب الشفاعة فيها نصوص بلغت، فيها أحاديث بلغت حد التواتر، هتقولوا إيه بقى في الأحاديث المتواترة في الشفاعة؟ فيحملوها على الشفاعة الكبرى. أي شفاعة هي الشفاعة الكبرى؟ الشفاعة الكبرى هي أن ربنا سبحانه وتعالى أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع يوم القيامة في نصب الموازين وإقامة الحساب بعد طول القيام يوم القيامة. يقول لك ايوه فعلا، اللي دخل الجنة دخل الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة دي مش ان هو يقول ربنا طلع اللي في النار دخلوا الجنة، ده الشفاعة دي ان هو يقول له يطلب من ربنا ان هو ينصب الموازين فاهل الجنة يحاسبوا ويدخلوا الجنة. خلاص كده ايه اللي دخلوا الجنة؟ دخلوا الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ال المعتزلة كمذهب انقرض، لكن لازالت بعض القضايا بتاعته بتصور الى اليوم، زي قضية عذاب القبر وزي لا الشفاعة، ودي اشهرها. كان اخر اتنين اتكلموا فيها كان محمد عمارة، الدكتور محمد عمارة، وفتح الباب بعدين مصطفى محمود. وقدر الله سبحانه وتعالى ان يكون يعني ايه طعن في الرشدة. مصطفى محمود كان كل فترة يطعن في الشفاعة، كل فترة يطعن في الشفاعة، حد ما ربنا قدر اخر مرة ديت يعني لما تجرأ في الشفاعة تجرأ شديد جدا في نفيها، وطعن في علماء الاسلام من ايام الصحابة لحد النهاردة. فربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك سبب ان هو يتمنع برنامجه من التلفزيون، ويتمنع من الكتابة في الاهرام، وانه مش عارف يتمنع من ايه ماشي. يقول قوله قول الله عز وجل يقول الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. في جزء ثاني يتعلق في تعلق الشفاعه توحيد الالوهيه، وهو ان المشركين كانوا يعتقدون في شفاعه الاصنام، الشفاعه الشركيه، الشفاعه التي فيها الزام لله سبحانه وتعالى. طبعا في نصوص في القران والسنه ظاهرها نفي الشفاعة، كقول الله سبحانه وتعالى يحشرون إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قوله قل لله الشفاعة جميعا، في نصوص قضية بالشفاعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ارفع رأسك فصل طوافا واشفع تشفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من اهل بيته، القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تحاجان عن صاحبهما. فدي نصوص فيها إثبات الشفاعة. الجمع بالنصوص إثبات ونفي الشفاعة هي أن الشفاعة ثابتة بشرطين، فإذا انتفى أحد هذين الشرطين انتفت الشفاعة. الشرط الأول إذن الله للشافع، الشرط الثاني رضاه عن المشفوع فيه. يجمعهم قول الله سبحانه وتعالى، لا مفيش آية تجمعهم، قول الله سبحانه وتعالى يدل على ذلك. قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لا، في كم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يا جماعة الإذن والرضا، شرطي الإذن والرضا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية دي فيها كمال ملك الله سبحانه وتعالى. هي الصلوات الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وصارت الصورة على أن ما في السماوات وما في الأرض إنما هو لله سبحانه وتعالى، يستخلف فيه من شاء وينزعه من يشاء. فمن ذلك بقى قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون. فأول حاجة ان هم ليس هناك مالك مع الله سبحانه وتعالى، وليسوا شركاء، لا هم اصحاب ملك ولا حتى هم شركاء في ملك. المالك ده مالك للذات، الشريك هو مالك على المشاع، هو ليه ملك بس مش متحدد. انا وانت شركاء في الكرسي ده، مش هاجي اقول لك انت ليك الرجل دي وانا ليا الرجل الثانية، انما ملكينا فيه على المشاع خلاص. فلا لا هم لهم الملك ولا حتى هم لهم مشاع في الملك، حاجة مش محددة، ولا هم فيهم شرك وما له منهم من ظهير، وليس هناك من يقوم ملك الله سبحانه وتعالى بنصرته، ليس هناك من هو سبب في سبب ملك الله بأن يكون ظهيرا ونصيرا لله سبحانه وتعالى. فانتفت كل صور الشفاعة انه يكون مالك او حتى ذو ملك مشاع او حتى يكون سبب من اسباب الملك، ولم يبق إلا الشفاعة. هذه أيضا أثبتها الله ونفاها، ولا تنفع الشفاعة عنده، ده كده كمال الملك، لكن كده ده كمال ملك ويدل على نقص الرحمة. فقال إلا لمن أذن له، ودل على كمال الملك ودل على كمال الرحمة. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. ورغم كمال ملكه في الآخرة، مالك يوم الدين، أظهر ما يكون الملك أو أخلص ما يكون الملك يوم القيامة، مع ذلك أبقى الشفاعة. بيقول فهذه الشفاعة، يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما أتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. أما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون، فأخبر أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، ثم يقال له: ارفع رأسك، قل تسمع، فلتعطه، اشفع تشفع. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، وليس لمن أشرك بالله، ولا تكون إلا بإذن الله. بيقول: حقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه بذلك وينال المقام المحمود. فهنا العلاقة بين الشفاعة والرحمة هي علاقة سبب بمسبب. كانت الرحمة بالشفاعة. مصطفى محمود لما كان بيتكلم في الأحاديث دي قال لك: لا، هي رحمة ربنا حصل حصل، لا يخش الجنة يخش الجنة، لكن ده من باب بس التكريم للناس اللي ربنا عايز يكرمهم، فيقول له: طب ايه اشفع لي في ده، فيقول له: دخلوا الجنة، يقول له: حاضر هدخلوا الجنة، يقول له: هو حتى ما قالوش دخلوا الجنة، ربنا هيدخلوا الجنة. فهو بينفي ان تكون الشفاعة سبب لدخول الجنة، ده هو بيخليها دي حاجة شرفية، يعني وجودها زي عدمها، في حين ان اهل السنة على ان العلاقة بين الرحمة والشفاعة هي علاقة سبب بالمسبب، إذا انتفى السبب قد ينتفي المسبب وقد لا ينتفي المسبب. والله سبحانه وتعالى إنما يخلق المسبب بالسبب. بيقول: فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه بذلك وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. يقول: أما الشفاعة يوم القيامة فأنواع. الأول: الشفاعة الكبرى، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل. الثانية: الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، وهي أيضا يتأخر عنها أولو العزم من الرسل، ويدل عليها عيسى عليه السلام المؤمنون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اذهبوا إلى محمد. ودول من مثيل لعيسى عليه السلام على هذه الأمة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، انه دل الناس عليه في الشفاعة، ودل الناس عليه في الشفاعة في دخول الجنة، كما انه دل عليه الناس في الإيمان به، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أنا عارف الإنجيل يعني كتاب زي ما القرآن كتاب، القرآن اسم القرآن لأنه يقرأ، معجزته في قراءته. الإنجيل يعني الإنجيل معناها البشارة بالمحمد أو بالمحمود من الأمور، البشارة بما يحمل، فهو البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم بيفسروها أو بيترجموها بأن هي البشارة بمحمود الأمور أو بمحمد الأمور. سيدنا عيسى عليه السلام رسالته هي البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء في الدنيا وفي الآخرة. الثالث أنواع الشفاعة، شفاعته في دخول أقوام من أمته الجنة بغير حساب. الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة قد استوجبوا النار. النوع الأول والثاني والثالث خاصين بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الأول والثاني خاصين بالنبي قطعا. النوع الثاني لم يثبت عندنا شفاعة لأحد فيها. هل يا ترى في غير من الأنبياء يدخل الناس الجنة بشفاعتهم؟ طبعا في ناس يدخلوا الجنة بغير حساب بمحض فضل من الله. قال هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. دول بمحض فضل وتمنن من الله سبحانه وتعالى. في بقى فريق آخر أو في مجموعات أخرى كان بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، استزدت ربي لم أزل أقول يا رب أمتي أمتي حتى قيل لي كذا. دول الرابع. النوع الثالث ده إنما ثبت عندنا في حق النبي. طب هل يا ترى يشاركه فيه غيره أم لا؟ لم يثبت عندنا ما يدل على مشاركة الغير فيه، ولم يثبت عندنا ما يدل على نفي مشاركة الغير فيه. في حد تاني هيشفع لأمته فيدخل منهم أقوام بغير حساب؟ ليس عندنا ما يثبت ولا ما ينفي، إنما نقف عند ما ورد. ما ورد عندنا أن محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهؤلاء. ودول ثلاث أنواع خاصين بالنبي صلى الله عليه وسلم. نوعين، نعلم قطعا انتفاءهم عن غيره، ونوع لم يثبت عندنا انتفائه عن غيره ولم يرد ما يدل عليه. الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم حيث السلام يا عم بطل تعد يا عم لقوم من العصاة من أمته. البناء بتاع الأخ محمد شعبان الجمعة الجاية إن شاء الله بإذن الله. بقول له امبارح ربنا كرمك من ساعة ما سبت من ربنا كرمك شوف يشد عليكم اللي عايز يتجوز يعني. ثانية وأولين ايه؟ أنا الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة قد استوجبوا النار بذنوبهم، ودي يشاركوا فيها غير النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت انه يشاركه فيها الرسل. قال قاضي عياض هي الشفاعة المذنبين على الصراط، وهو ظاهر الاحاديث انها لنبينا صلى الله عليه وسلم. قوم استوجبوا النار مش هيخشوها، هستجبوها بمرورهم على الصراط. دول هي الشفاعة في المذنبين على الصراط، وهو ظاهر الأحاديث أنها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره كما نص عليه في الأحاديث. لم ترد أحاديث في أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يشارك في هذه الشفاعة، إنما الذي ورد هو أن دعوى الرسل يومئذ يا رب سلم سلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصراط بحض مزلة عليه أشواك. وكلاليب كالحسك او كالحسك. قال سيضرب الجسر على ظهر جهنم، وان دعوا الرسل يومئذ يا رب سلم سلم. الخامس شفاعته في العصاة من أهل التوحيد، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وللملائكة وللنبيين وللمؤمنين. وهي تنتهي عند من في قلبه مثقال أدنى ذرة من إيمان. تزداد شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم، وده أيضا من أنواع الشفاعة التي أقر بها المعتزلة. هذه يشاركه فيها الذرية بمعنى الآباء والأبناء. قال الله سبحانه وتعالى: الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثبت الشفاعات اخرى. ثبتت شفاعات أخرى من ضمنها شفاعة يوم القيامة، عند مجيء جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة وإن لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لولا ذلك لأتت على كل ضر وفاجر. قال: فإذا أتت فإنها تزفر زفرة لا يبقى معها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا قال: يا رب سلم سلم. أنا أخذ على سبيل الأمانة بس، أنا بدل ما تلف وترجع تاني. هذه ثبت حق الملائكة والأنبياء، وكذلك ثبت الشفاعة الأنبياء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقول يا رب إذن لي في من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله فيقول ليس لك، ثم يقول الله: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. كذلك ثبتت شفاعة العمل الصالح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. طبعا هو أنه القرآن اللي يشفع للعبد؟ يعني ايه القرآن يشفع للعبد؟ مش القرآن ده صفة من صفات ربنا؟ القرآن صفة من صفات الله. ازاي القرآن يشفع للعبد؟ ازاي صفة من الصفات تشفع؟ ايه؟ جزاك الله خير. زي الصيام، هو الصيام ايه اللي بيشفع؟ الصيام ده يا ترى هو الجوع والعطش هو اللي بيشفع الانسان؟ ثواب العمل يمثل ثواب العمل للناس يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمثل الانسان عمله يوم القيامة او في القبر. ثواب العمل اللي هو الممثل دوت هو الذي يشفع. وإن في القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. القرآن أحيانا يقصد به في الشرع القرآن الكلام المتلو، وأحيانا يقصد به القراءة. القراءة اللي هي فاعل العبد هي دي اللي تشفع. ثبت شفاعة الصلاة والزكاة والصوم وقراءة القرآن وبر الوالدين والشهادة. الصدقة والزكاة مع الله. ايه؟ وفي القرآن شفاعة البقرة وآل عمران وتبارك. لا ما اعرفش. استغفار ايه الدليل على النواجذ؟ لا ده جزاء مش شفاعة. الشفاعة ده هو هيأتي يشفع، يأتي كتاب يمثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على العبد في قبره، جاءت الصلاة من بين يديه والصوم عند رأسه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تأتي ترد عنه العذاب، فإذا جاءه العذاب من قبل وجهه منعته الصلاة، وإذا جاء من عند رأسه منعه الصوم. باب ما جاء في منكر القدر. منكر القدر، هل ده حاجة متعلقة بالربوبية؟ منكر القدر ده متعلق بالربوبية ولا بالألوهية ولا بالأسماء والصفات؟ هو إنكار القدر متعلق بالربوبية لأنه إنكار لكتابة الله والأفعال الله وكذلك الأسماء والصفات، إنكار لصفات الله سبحانه وتعالى. من ايه علاقة التوحيد الالوهية بقى؟ ايه علاقة التوحيد الالوهية؟ ما علاقة انكار القدر بتوحيد الالوهية؟ هو بيتعبدوا ازاي بالإيمان بالقدر؟ بيتعبدوا ازاي بالإيمان بالقدر؟ اللي مرضاش كفرش. لا، فرق من اللي فخص وبين اللي مرضاش. إجابة صحيحة، إجابة صحيحة كانت بعيدة، لكن أقرب منها أن الذين نفوا القدر أثبتوا خالقا مع الله سبحانه وتعالى، أثبتوا في الكون إلهين، لذلك كانوا يسمون بمجوس الأمة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن المجوس جعلوا خالقين، قالوا النور خلق الخير والنار خلقت الشر، أو الظلمة خلقت الشر. كذلك القدرية قالوا أن الله خلق الخير والناس خلقوا الشر، أو أن الله خلق البشر والبشر خلقوا أفعاله. ليه قال ابن عمر الذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وده في انه كان يكفرهم، كان يكفر القدرية. القدرية اختلفوا في حد ما ينكرون من القدر. القدر له اربع اركان، لمن بالقدر له اربع اركان او اربع مراتب. الأولى الإيمان بالعلم، أن الله علم. ثانية أن الله كتب. ثالثة أن الله شاء. الرابعة أن الله خلق. ربنا علم من خلق عاملون، فكتب من خلق عاملون، وشاء من خلق عاملون، وخلق من خلق عاملون. العلم والكتابة والخلق والمشيئة. اللي أنكر العلم والكتابة، اللي أنكر العلم وأنكر الكتابة، هؤلاء كفار. أما اللي أنكروا الخلق والمشيئة فهؤلاء أقوالهم أقوال كفر، حقيقة أقوالهم الكفر. إلا أنهم لا يكفرون، هم مبتدعة وليسوا كفار. باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم جنب الصحابة. هنا من كمال حماية التوحيد حماية حمى التوحيد، وأصلا ترجمة الفصل ده أو العنوان بتاع الفصل ده في كتاب التوحيد ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. الحمى أو الجناب ده الواحد اللي عنده حتة أرض يعمل في الأرض ديت حاجة، بيبني الأرض ديت مثلا أو بيزرع فيها زرع، بيسيب حواليها حتة فاضية يعمل فيها سور أو يعمل فيها خندق حواليها أو أي حاجة، ده بيسمى الجناب والحمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حام حول الحمى يوشك أن يقطع فيه. وده اللي يسمى الجناب والحمى. أكل في الباب ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط، وإنما حمى أيضا جناب التوحيد، حمى حدود التوحيد بحيث لا يفضي الأمر بالناس إلى الوقوع في التوحيد. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أمور هي ليست شرك وليست كفر، ولكنها ذرائع للشرك والكفر. من خاض فيها خاض في التوحيد وأفضى به الأمر إلى الكفر به، كفر التوحيد الله سبحانه وتعالى. أعد علينا وإحنا شغالين، عد علينا حاجات منها في الحقيقة، كل ما هو شرك أصغر، كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر فهو من باب حماية حمى التوحيد. لكن لكونها أظهر في يعني كن معنى عباد غير الله ظاهرة فيها، عشان كده كان مكتوبة في أبواب، زي الشرك بالله في الحلف، الشرك بالله في النذر، الشرك بالله في الطيرة وفي التميمة وفي الرقى. في أمور فيها نوع من البعد، على اي واحد هيحلف تقول له ايه ده انت سويته بربنا، بدل ما تحلف بربنا تحلف بفلان، ايه ده هو ربنا اللي بيضر وينفع ولا الحلسة الحلقة ولا الخيط اللي انت لابسهم؟ دي واضحة، عشان كده وضعت في ابوابها. باقي امور بقى هي بعيدة، صورة الشرك فيها بعيدة. من ضمنها مسألة بناء القبور على المساجد أو اتخاذ القبور مساجد. ومن ضمنها التصاوير الصور. ومن ضمنها المدح والإطراء. ومن ضمنها القيام للداخل. جرت عادة المصنفين ان هم بيجمعوا الحاجات ديت في باب ويسمونه حمى التوحيد. دي الحدود اللي حوالين التوحيد، رغم هو كان في حاجات كتير في الحمى، لكن من باب الشيء بالشيء يذكر ذكرت. بيقول من ذلك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم من جناب التوحيد نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. يقول عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة فرقها بأرض الحبشة. وأصل الحديث إن كانت حفصة رضي الله عنها وأم سلمة والاثنين كانتا ممن هاجر إلى الحبشة. فمرة قاعدين بيتكلموا أثناء مرض النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدين بيتكلموا فذكرتا بيفتكروا مع بعض يعني الكنائس والتصاوير اللي في الحبشة، فسمعتهم عائشة رضي الله عنها فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن ذلك. قالت له إن ده عائشة أم سلمة حفصة أم سلمة بيحكوا عن كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك النصارى يعني اللي هم كانوا متخذين الكنائس ديت أولئك قوم إذا في لهم حيث أولئك شرار الخلق يعني يقول أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا فصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق يا الله أولئك شرار الخلق غيرهم أكثر منهم فازاي دول يبقوا شرار الخلق هو لو واحد مات رجل صالح فبنى على قبره مسجدا وعلق له صور في جميع الميادين العامة حفيد الشيخ الشعراوي الله مش عارف ابن الشيخ الشعراوي رحمه الله بعد ما ابوه مات عمل له ضريح وعمل صوره في كل مكان ده لازم تاخد الصورة عليها الموافقة بتاعته عشان دي بقت من حقوق الملكية له المهم ايه المكان يعني ده اشر ولا شنو ده اشر مين فيهم الاشر انت ابن الشيخ الشعراوي اشر ولا شنو ده اشر شنو ده ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بقول اولئك شرار الخلق ايه يعني لو مسلمين نقوش في شرار الخلق اولئك شرار الخلق باعتبار ان شرهم يتعدى الى غيرهم حتى يصل به الى الكفر بالله سبحانه وتعالى هو ما كفرش بالله لكن هيأتي في ميزان سيئاته سيئات كتير جدا من ضمنها تزييل وتذليل طرق الشرك والكفر لغيره كان هو سبب في ان ينتشر الكفر في العالم اللي كافر ده كافر في نفسه اما المتسبب في الكفر ده فده متسبب في كفر اقوام وليس معنى ذلك انه بذاته شر من الكفر انما فعله فعل بتاعه وما ترتب عليه من اثر شر من الكافر لان الفعل بالاثر كفر وكفر وكفر وكفر كفر بعض الناس اللي كفروا ومعصية وبدع بدأت منه وانتهت بتحول المعصية والبدع دي للكفر كافر هيجي معاه كفر بس لكن ده هيجي معاه كفر وكفر وكفر فباعتبار الفعل هو شر اعتبار الفعل والاثر اللي ترتب عليه هو شر يقال تنوي هؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل دول عملوا حاجتين كل واحدة منهم كانت سبب او هي بذاتها سبب في انتشار الكفر بالله سبحانه وتعالى الغلو في الصالحين افضى بهم الى اتخاذ القبور مساجد والى التصاوير قلنا قبل كده افضى الى التبرك يقول عن ابن عباس عن عائشة وعائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم نزل يعني جاءته السكرات طفق يعني ما زال قعد يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتن بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك عائشة رضي الله عنها بتصور الوضع ده علشان تدلل على خطورة مسألة اتخاذ القبور مساجد رسول النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت وهو يعاني اشد المعاناة محموم وبلغ من شدة الحمى ان هو لا قادر يغطي وشه ولا قادر يعري وشه تعرفين الانسان المحموم درجة الحرارة بتاعته عالية اشد انواع الحمى ان درجة الحرارة تعلى وتنزل في لحظة يبقى سخن مش طايق حاجة على جسمه وفي لحظة يبقى سقعان مثلج عايز يتغطى دي اشد حالات الحمى هذا ما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان معه خميصة يغطي بها وشه ما يستحملش يشيلها من على وشه ما يستحملش يغطي بها وشه في حال شدة النبي صلى الله عليه وسلم في شدة شديدة ومع ذلك وهو في هذه الشدة تقول فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا في رواية لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال القرطبي أي لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام. استفادت الأصنام عبادة قوم نوح لود وسواع ويغوص ويعوق ونسرى، إن الآباء وآباء الآباء وآباء وآباء آباء الآباء غالوا في هؤلاء الصالحين فصوروا لهم تصاوير وعكفوا على العبادة في مجالسهم ثم بنوا عليهم المساجد ثم عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. كن لي منكم خليل، خلة هي غاية المحبة، ويصلم يحب المؤمنين يحبهم حبا شديدا، أما غاية حبه الخلة فهذه لله سبحانه وتعالى. يقول ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. سيدنا أبو ذر كان يقول حدثني خليلي، كذلك أبو هريرة كان يقول حدثني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل ده خطأ من الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه الله خليلا فليس له أن يتخذ أحدا من البشر خليلا، بخلاف الصحابة اتخذوا النبي خليلا ولم يتخذهم النبي صلى الله عليه وسلم أخلاء، كل بخلاف المحبة. قال لمعاذ إني أحبك في الله، يا معاذ إني لا أحبك في الله. بيقول قال شيخ الإسلام بيقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. قال شيخ الإسلام فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيرة وكبيرة وصغيرة، بيقول فهذه المفسدة التي هي مفسدة الشرك كبيرة وصغيرة هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حين نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقة، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة ونحو ذلك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها، أيضا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ونهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقبل غروبها، بيقول لأنها الأوقات التي يقصد بها المشركون بركة الصلاة للشمس فيها، فنهى المسلم عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ذلك، لم يقصد أن يصلي للشمس سدا للذريعة. بيقول فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بها فهذا عين المحدث لله ولرسوله فإن صلى الله عليه وسلم، فإن المسلمين على ما علموه في الاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد، وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، وقد صارت عليه طوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل عليه كراهة التحريم إحسانا بالظن بالعلماء. ده نص كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم. قال الشافعي رحمه الله أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب لتحريم البناء على القبور مطلقا كما صرح ابن قدامة في المغني فقال ولا يجوز اتخاذ القبور مساجد. قال ابن تيمية وهذه المساجد مبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. في بقى كلمة للشيخ محمد بن عبد رحمه الله بيقول وكل موضع قصد للصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. العبارة هي فيها فائدتين، الفائدة الأولى إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء هو نهي عن الصلاة من باب أولى. فرقة واحدة أبو العريف بيقول إن الصلاة اللي منهي عنه الذي أجمع عليه العلماء هو اتخاذ القبور مساجد، بناء على القبور، بناء المساجد على القبور. أما الصلاة في المساجد المتخذة قبور فهذا مما اختلف فيه العلماء، واحتج اختلاف العلماء في مسألة الصلاة عند المقابر. الصلاة اتخاذ القبور مساجد له عدة صور. الصورة الأولانية بناء المسجد على القبر، الصورة الثانية دفن الميت في المسجد، الثالثة قصد الصلاة عند القبر. هو رايح يصلي عند القبر. الصورة الرابعة قصد الصلاة إلى القبر، هو بيصلي وشه ناحية القبر. الصورة الخامسة الصلاة على القبر. يطلع يصلي في القبر. صعبة؟ بس راح تصلي في المرسي أبو العباس. هو المرسي فين؟ المرسي مدفون فين؟ في البدروم. كل دول بيصلي على القبر. ايه رأيك بقى؟ ولو صلح هو الاب هذي زيها، فبقول لك انا ممكن الصورة توسع يعني. والله في جانب ايه، مش كده بس كده وكده، قبر هو عنده او متجه اليه او فوقيه اي مكان يعني. الصورة الاخيرة اعتقاد فضيلة للصلاة عند القبر حتى لو ما صلاش. كل ده من اتخاذ القبور مساجد. ايه الدليل عليها؟ ده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القبور مساجد. المسجد اسم يدل في لغة العرب على جميع هذه المعاني، فأي معنى منها هو اتخاذ القبر مسجد. مش معنى اتخاذ القبر مسجد ان هو بس يبني عليه جامع. اللي اختلف فيه العلماء ده الصلاة عند المقبرة. اللي اختلف فيه العلماء هو الصلاة عند المقبرة. من ذهب للصلاة فوجد أمامه قبرا، هل ده اتخذ القبر مسجدا؟ قاعد راح يصلي له قدامه قبر، فهل ده اتخذ القبر مسجدا؟ ده اللي اختلف فيه أهل العلم عليه السلام وكذا. وبعضهم قال ببطلان الصلاة لا اتخذ القبر مسجدا، الصلاة باطلة. وبعضهم قال انه لم يتخذه مسجدا، الصلاة باطلة. وبعضهم قال الصلاة صحيحة، فقال اتخذه مسجدا وهو آثم. على تفصيل ده من اهل العلم. الخلاصة في ذلك هو حديث انس رضي الله عنه انه كان يصلي فقال له رجل القبر القبر، فتجاوزه بخطوة، فقط خطوة بعد القبر، فالصلاة صحيحة ويجب عليه ان يتجاوز القبر. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.